شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. تخيل لو تخيلي لو بعد 30-40 ألف سنة من يوم القيامة وجي لحظة العبور من على الصراط وبدأت الملايين والمليارات تعد من على الصراط، من كل ألف في 999 مهددين إن هم يقعوا، وبعد ما بيقع فعلا ألاف مؤلفة في جهنم ويبدأ ناس تصرخ من نار جهنم، وفجأة تسمع صوت مالك الملك سبحانه وتعالى وهو يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ولا ذرة من إيمان. يا ساعتها الأول مرة هتعرفي هو الإيمان له قيمة عظيمة للدرجة ديت. مثقال ذرة من إيمان تنجي من الخلود من جهنم. مثقال ذرة والإيمان غالي قوي كده يا جماعة. مثقال ذرة من إيمان تخليك تسكن في الجنة في جوار رب العالمين. الإيمان ده أغلى شيء في الوجود كله، أغلى حاجة عايزين نحصلها. كفاية قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عايزين نعيش عشان نحصل الإيمان. هيا بنا نؤمن ساعة يا شباب. الإيمان في قلوبنا يا جماعة بيستغيث اللي متوقف عليه المصير بتاعنا كله. في ناس مش مهتمية بالإيمان اللي في قلوبها لحد ما الإيمان اللي في قلوبها تمزق. يا شباب يا بنات هيا بنا نؤمن قبل رمضان، هيا بنا نحصل الإيمان قبل رمضان. رمضان مشروع ما ينفعش ندخله من غير رأس مال. لو دخلنا رمضان وإحنا معانا الإيمان. لو دخلت مشروع رمضان اللي بيدخل الفردوس الأعلى وانت جوه قلبك الإيمان بيتفجر جوه قلبك، هيبقى رمضان عمرك، هيبقى قمة الانطلاق في الحياة. لو الأمة دخلت رمضان والإيمان مالي قلوب الشباب مش هنشوف الفتن اللي مالية الدنيا ده، هيبقى رمضان بجد علاج للأمة. لو دخلت رمضان وانت قلبك عمران بالإيمان، تخيلي هيبقى رمضان عمرك، هيبقى رمضان حياتك. رمضان ده تجميعة كل شعب الإيمان، عشان كده لازم نتجهز لرمضان. والإيمان لو جه في قلبك وفي قلبك هينتصر على كل فتن الشهوات بره رمضان وفي رمضان. الإيمان هو اللي هيخلينا نقدر نقف في وش الفتن دي كلها، لأن الإيمان ده سيف تقدر تواجه بيه كل الفتن اللي في الحياة.